ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي ما كان منها من خطط المسلمين ولا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال مطعمهم ولا نؤمن في منازلنا ولا كنائسنا جاسوسا ولا نكون غشا للمسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن الحال شكله ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحدا ولا نمنع من باب قراباتنا الدخول بالإسلام إن أرادوه وأن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا جلوسهم ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم في قلوصوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكلم ببناهم ولا نركب السيوف ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيء من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش على حواسنا العربية ولا نبيع الحموض وأن نجد مقادم رؤوسنا وأن يلزم دينا حيثما كنا وأن نشد زنامنا على أوساطنا وأن نظهر الصليب على كنائسنا ولا قلوبنا ولا نجلس في شيء من طرق المسلمين ولا أصواتهم ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ولا نخرج تعاليمنا ولا باع عرفنا ولا نرفع أصواتنا مع مولانا ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أصواتهم ولا نجاورهم بمولانا ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم فلما أتيت عمر عبد الرحمن يقول هذا فلما أتيت عمر في كتابي زاد فيه وزاد عليه عمر شرط آخر قال ولا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا ذلك لكم على أنفسنا أهل ملتنا وقبلنا عليه الأمانة فإن نحن خالفنا عن شيء مما شرطناه لكم على أنفسنا وأهل ملتنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة الشقاقة وهذا الأثر أخرجه أيضا ابن مظفر في شروط النصارى ومن طريق ابن عساكر في تاريخ دمشق ومن طريق بقية بن وليد عبد الرحمن بن حميد بن بكران عن شعر بن حبشة عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه ورواه أيضا الخلال في كتاب أحكام أهل الملل من جامعه من طريق إسماعيل بن عياش فأخبرنا غير واحد من أهل العلم قالوا كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم فصفاهم وهذه الطرق في

ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال إن عمر بن العاص فتح مصر بغير عقد ولا عهد، أن عمر بن الخطاب حبس برها وصرها أن يخرج منه شيء نظرا لإسلام أهله. وأخرج ابن عبد الحكم أيضا بسند حسن عن زيد بن أسلم أنه قال كان تابوت لعمر بن الخطاب في كل عهد كان بينه وبين أحد ممن عاهده، فلم يوجد فيه لأهل مصر عهد، إنه لم يعهد من فتح مصر عنوة معينة مكتوبة. ونقل ابن كثير بلدي في كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والطالقة، وكذا السيوطي في كتاب حسن المحاضرة أحوال مصر والطالقة، عن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه كان في والد قوي بهذا إذا أنه تفتح عنوة، أن الحسن تفتح عنوة وكان حكم جميع الأرض كذلك. وجاز ما يوسف بن حسن بن عبد الهادي كتاب محض الصلاة في فضائل عمر بن الخطاب لأنها من الجواب الذي فتح عن مدة القوة. وقال ابن كثير بردي فمن قال إن مصر فتحت بصلح احتج بما ذكرناه. ونعم وبمثل ما ذكره الخضعي وغيره، وقال إن الأمر لم يتم إلا بما جرى بين عبادة بن الصامت وبين المقوقس، وعلى ذلك أكثر علماء أهل مصر منهم عقبة بن عامر ويزيد بن أبي حبيب والليث بن سعد وغيرهم. قال ابن لهيعة وابن شهاب القول أن معناها فتح عنوة وبعضها صلحا. وفي سؤال موجه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما كان مستطرد على مجموعة فتاوى في جامع المسائل حول التناسخ منها، بين فيها الحكم الراجح في مسألة فتح النصر فهي فتح عنها تكون فتح النصر. والحكمة من هذا أن نصل لحق التناسخ بالنسبة للقاهرة لا خلاف كما بينا أن مما أحدث الإسلام فهي تدخل تحت القسم الأول الذي بينه ابن الجوزية، وهو أن الكنائس فيها التي أنه لا يوجد إحداث كنائس فيها، وأما ما كان حولها أو فيما كان فيها حتى قبل أن تبنى من الأديرة والكنائس القديمة التي دخل عمرو بن العاص مصر وهي موجودة ولم يهدم عمرو، هذه لا تهدم إنما تقطع، ولا يجوز له أن يحدثوا شيئا جديدا أبدا. وإن شاء الله نحن والله الخطبة نبين ما قاله شيخ الإسلام في حكم فتح مصر ليفتحت عنوة أن تفتحت صلحا، ونبين ما يتعلق بذلك من حكم الكنائس، وننبه أخيرا إلى من كان يسأل عن الدروس عن عودة الدروس، أقول إن الدروس الدروس يومان في الأسبوع الثلاثاء والجمعة، يوم الثلاثاء والجمعة بعد صلاة العشاء نسجد النور يسمى بالنور المحمدي في شارع جزء السويس بعنوان المعروف الإخوة الذين يدعون لمن أراد أن يسأل عنها وأراد أن يعرف مكان المسجد التحديد. يوم الجمعة أيضا بعد صلاة الجمعة هو هذا المسجد تستمر في التلخيص والترتيب لكتاب الصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الإمام المحدث صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للدروس التي بعد العشاء فهي بدأنا بشرح كتاب الفتن من صحيح البخاري، وفي تتخذ منها سلسلة التسهيل سلسلة التسهيل التفكر المبين مع تأكيد اختيارات المعتمين من خلال تلخيص وترتيب مسائل الشرح الممتع له رحمه الله. واستثناء لن يكون هناك درس اليوم لما هو الدين والغد بعد صلاة المغرب نبدأ إن شاء الله ويكون معه إما بعد ما تبع على العشاء درس للشيخين فضيلة الشيخ الإمام فضيلة الناس المجملي بفضل تعالى أطلق هذا تلقي كلمة ودرسا علينا إن شاء الله تعالى. فلنحرص على الاستفادة من المجلس والانتفاع بعلم الإمام الذي صار علما على السنة وإن رغمت أمور الحاقدين والحاسدين وإمام أئمة السنة في زماننا نسأل الله ذلك لنا سبحانه وتعالى ونسأل الله ذلك في عمره في علمه وأن ينفع به أمنا وأن يبصرنا بالحق وأن يكفينا شر أهل البدع والأهواء من هذه الأحزاب التي شوهت صورة الإسلام وجعلت الإسلام كأنه سلعة رخيصة لا وزن له ولا قيمة له يتزلف هؤلاء إلى أمم الكفر وإلى النصارى من أهل هذه البلاد بشيء لا قيمة له ولا وزن له عند الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.